لو أنني خيرت كل مدينة ما اخترت غير مدينة المختار، فبلاده مهوى القلوب وأهلها أهل الوفاء سلالة الأطهار، والقبة الخضراء يسطع نورها ظلا على الآفاق والأمصار، والحجرة الزهراء يبعث حبها في كل قلب روعة التذكار، والروضة الغناء طاب نزيلها يرتاد في فرح وفي استبشار، وهناك سيدنا النبي محمد، وهناك مصباح الهدى للسار. دمع العين سايل من حرماني، يا طه نظرة لو تراني داوي جروح الروح العطشانة، الروح العطشانة يا طيبة يا طيبة خير الناس ساكن في حماك، يا طيبة فلعلي ألقاك وتهني هالصب والهانة، هالصب والهانة يا طيبة يا طيبة أحمد، خذ بيدينا أدركنا زاد الكرب علينا، ربي بجاه طه ارفع بلوانا، ربي ارفع بلوانا يا طيبة يا طيبة يا شفا علمينا مثل الجمر عيوني، يا سعدي لما تذكروني أخذوني ونسيت الأحزان، ونسيت الأحزان يا طيبة. عشتك.